طيب أختم المجلس بفائدة خاصة بهذا المجلس، بل هي عنوان المجلس، وهي: هل هناك تعزيز ضار؟ هل هناك تعزيز ضار؟ في تعزيز يضر؟ أقول: لا أعلم زن يضر إلا في حالتين اثنتين. لا أعلم تعزيزا يضر إلا في حالتين اثنتين. الحالة الأولى هي أن يترتب عليه مفسدة أشد من المصلحة المرجوة من التعزيز، وده بيكون في الغالب في صورة أن الوالد يتتبع ولده في التعزيز، فكلما ذهب يمنة أو يسرة قال له هذا خطأ هذا صواب هذا خطأ هذا صواب، فيحدث من هذا ملل ونفض يد من هذا المتربي، فهذه المفسدة أشد من مصلحة الاستمرار على التعزيز. ولذلك قلنا إن هذا حله في ماذا؟ قلنا حله في ماذا؟ في ثلاث أفكار قلتهم لك الأسبوع الماضي، قلت لك أراجعهم معك دلوقتي. الأولى: أن تخفف الكلام بالقول الجميل. إذا كان التعزيز شديد ولقيت نفسك كل شوية تتكلم والولد خلاص هيزهق منك، هيبتدي يعني يتمرد، ماذا تفعل؟ استعمل ألفاظ جميلة، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: زادك الله حرصا ولا تعد. زادك الله حرصا ولا تعد، فخففها عليه الصلاة والسلام بقول جميل. طيب رقم اثنين من الأفكار التي تستعمل عند خوف المفسدة الأشد من مصلحة التعزيز هي التغافل والتغابي. الغباء عيب، أما التغابي في موضعه فإنه مزية وهي من الملكات. ليس الغبي بسيد في أهله، لكن سيد قومه المتغابي الذي يتغابى. يعني يتغابى يعني يعمل نفسه غبي، وحقيقة الحال هو منتبه واخد باله من كل حاجة، لكنه وجد أنه لو أظهر في كل مرة أنه منتبه فهذا لعله يعني كما قلنا يصيبه بتمرد أو بجسارة عليه وجرأة عليه فيخفف بالقول الجميل. رقم واحد التغابي أو التغافل. رقم اثنين. رقم ثلاثة المرحلية. المرحلية، وجدت لو أنك وجدت العيوب كثيرة ولو أنك عززت جميع العيوب سيصيب المتربي بملل وتمرد وما شابه، فماذا تفعل؟ مرحلية، تمسك العيوب الأهم وتبدأ بها حتى إذا انتهيت منها انتقلت للتي بعدها، وهكذا. ثلاث نصائح: الأولى القول الجميل، اثنين التغافل، ثلاثة المرحلية. كنت أقول: متى يكون التعزيز ضارا؟ فقلنا في أمرين: الأمر الأول عندما يؤدي إلى مفسدة أشد، الأمر الثاني عندما يكون التعزيز على الخطأ. يعني تعزز خطأ؟ نعم يعزز خطأ. ما معنى يعزز خطأ؟ التعزيز ما معناه؟ التقوية، تقوي الخطأ؟ نعم. وتضعف الصواب؟ نعم. هذا ولابد يكون ضار، هذا ما في كلام يكون ضارا. وهذا التعزيز الذي هو على الخطأ إما أن يحدث بقصد أو بغير قصد. يمكن أن يحدث التعزيز على الخطأ؟ نعم، بقصد أو بغير قصد. يعني يمكن أن ينصح إنسان ولده على الغلط؟ نعم. ويعززه تعزيزا يمنعه بها عن الصواب ويدفعه على الخطأ؟ نعم. هذا واضح طبعا، إذا حصل يكون هذا تعزيز على الخطأ ويكون ضارا. يعني لما يقول لابنه: يا ابني ما تنزلش تصلي في المسجد، ده اللي بينزل يصلي بيحصل له كذا وكذا، ده تعزيز إيه؟ على الخطأ. لما تلبس البنت الحجاب ويقول لها لا لما تتزوجي، تعزيز على الخطأ. لما يجد ابنه بيتفوه بألفاظ قبيحة ومع ذلك فإنه يقره، هذا تعزيز على الخطأ. فهذا تعزيز على الخطأ بقصد. مثاله ما حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث رواه الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر: مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يعاتب في الحياء يقول: إنك لتستحي، حتى كأنه يقول: قد أضر بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، أو دعه فإن الحياء من الإيمان. رجل جالس مع أخيه يعظوه في الحياء. يعني يعظوه في الحياء؟ يعني يعاتبه في الحياء، يقول له حياءك هذا هو الذي أضر بك، حقوقك ضاعت عشان أنت بتتكسف تتكلم. فهو يكلم أخاه بهذه الطريقة، فمر النبي عليه الصلاة والسلام فقال له دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. فهذا تعزيز على الخطأ مقصود، لأنه يقول له أترك الحياء، أضر بك الحياء، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا كلام ليس صحيحا. مثال آخر حصل في محكمة من المحاكم الشرعية أيام أن كان تطبق الحدود الشرعية. هذا الموقف حكاه صاحب كتاب أخلاقنا الاجتماعية، حكى فيه موقف رجل حكم عليه بقطع يده، فلما حكموا عليه بذلك وأرادوا أن يقطعوا يده لأنه سارق، صرخ ورفع صوته وقال كلاما، اسمع ما قاله هذا الرجل. يحكي صاحب الكتاب يقول حكمت إحدى المحاكم الشرعية على سارق بعقوبة القطع، فلما جاء وقت التنفيذ قال لهم بأعلى صوته قبل أن تقطعوا يدي اقطعوا لسان أمي، فقد سرقت أول مرة في حياتي بيضة من الجيران فلم تؤنبني ولم تطلب مني إرجاعها، بل زغردت وقالت الحمد لله لقد أصبح ابني رجلا، لولا لسان أمي الذي زغرد للجريمة لما كنت في المجتمع سارقا. انظر، تعزيز على الخطأ مقصود. هذا أنا وأنت وكل أحد يعلم أنه خطأ، الأخطر منه هو التعزيز على الخطأ عن غير قصد، وهذا هو الذي نجده كثيرا في بيوتنا ويؤدي إلى مفاسد كثيرة. سأذكر لك أربعة أمثلة فقط. لماذا؟ لتعزيز على الخطأ عن غير قصد، وأنا جازم أو كالجازم أن هذا قد لا يخلو منه كثير من بيوت المسلمين للأسف الشديد. وأنا أعلم بعض البلايا في بعض البيوت، أنا عشته من قرابة 10 سنوات مع شخص من الأشخاص، مع ولده، وكان التنبيه أني قلت له إن هذا الكلام كله خطأ لأنك توجه ولدك إلى الخطأ. الآن يبكي دم أخونا هذا، يقول يا ليتني قد سمعت كلامك قديما. أمور بسيطة جدا لكنها توصل إلى الهوية ونحن لا ندري. رقم واحد من هذه الأربعة الضحك من الأفعال الغريبة وإن كانت تتصف بسوء الأدب، ده موجود كتير أوي. الولد يفعل شيء أكبر من سنه، لطيف جميل لكن إساءة أدب، لطيف وجميل لكن هذا قلة أدب، فما يكون لولد أن ماذا يفعل؟ أو الوالدة تضحك على ماذا؟ على غرابة الفعل، وهي لا تدري المسكينة أن هذا الضحك عبارة عن تعزيز إيجابي للخطأ. حتى لو قالت بعدها يا ولد يا قليل الأدب ما تعملش كده مع عمه، لكنها في الأول ماذا فعلت؟ ضحكت. هذا يؤدي إلى بلايا، والذي حكيت لك من قصة هذا الإنسان الذي حكيته منذ قليل من 10 سنوات كانت هذه الصفة. ابنه غريب نادر، وما زال إلى الآن غريب ونادر، لكن السن اختلف، كان غريب يفعل أشياء غريبة فيضحكون عليها، الآن يفعل أفعال غريبة لكن لا يضحكون عليها، أنهم يبكون الآن عليها نفس الأفعال الغريبة. فاحذر من هذا التعزيز الإيجابي للخطأ عن غير قصد. رقم 2، وهذه مهمة أيضا، ما نقع فيه من عدم الفصل بين التعزيز الإيجابي والسلبي إذا اجتمع في شيء واحد. المثال زي إيه؟ زي الولد مثلا قال أنا هنزل أصلي في المسجد، راح صلى في المسجد وده شيء طيب جميل، وبعدين اتأخر شوية فرجع، تأخره خطأ وذهابه للمسجد صواب، لما عاد الطبع بتاعنا إيه هو؟ نغلب ده من التعزيز السلبي على التعزيز الإيجابي، ونعمل إيه؟ نزعله عشان يتأخر، مش هنقول له ما تنزلش المسجد، لا، لو قلنا له كده يبقى ده تعزيز واضح جدا اللي هو المقصود، ده الأولاني. لكن التعزيز غير المقصود اللي عندي الآن إيه هو؟ عدم الفصل بينهم. فلما يأتي الولد متأخر تقول له أمه، تقول له إيه؟ انت جيت متأخر ليه وتعاقبه على تأخره. وهذا في الحقيقة عبارة عن تعزيز سلبي للسبب الذي أدى إلى هذا. إيه السبب؟ إن أنا نزلت المسجد خلاص مش نازل ومش هتأخر. فهذا تعزيز سلبي للصواب عن غير قصد. لكن المفترض اللي في السنة اللي ورد في السنة الفصل بين الفعلين لما يجتمع تعزيز سلبي وإيجابي إن بين ده وبين ده. زي المثال اللي ذكرناه منذ قليل اللي هو أبو بكر لما ركع دون الصف ومشى إلى الصف ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ زادك الله حرصا ولا تعد. لكن تصور لو أنه عمل كده وقال له إيه؟ لا تعد. لا تعد إلى إيه؟ إلى حرصك؟ لا طبعا. لكن قال له زادك الله حرصا. أما حرصك فصحيح زادك الله منه، لكن أن تفعل هذا يعني أن تظهر هذا الحرص في هذه الصورة هذا هو الخطأ. فبين له فصل هذا هو المقصود، فصل بين التعزيز السلبي والإيجابي لأجل أن لا يختلط في ذهن المتربي. طبعا في فارق يا جماعة بين الكبير والصغير، والمسألة أنا دخلت فيها قبل كده لأن بعض الناس كان عكر بأنه حامد سعد بيضرب أمثلة بناس كبار. يقول يا أخي طالما أنا نضرب الأمثلة بالكبار من باب أولى يبقى كلامي آكد. يعني هناك فارق بين الكبير والصغير معك، لكن لما أضرب المثال ويكون الكبير أولى ويكون الصغير أولى بالفعل، يعني لما آتي بمثال لكبير يعني كأني أقول إن كان هذا قد حصل مع الكبير فما بالك بالصغير، هذا معنى الكلام. فلا أضرب مثالا بالكبار إلا وهو يتصف بهذا الصفة. فنقول دلوقتي مثلا بالنسبة لذي أخونا بيسأل، نقول بالنسبة لهذا المثال زادك الله حرصا ولا تعد، قيلت لمن؟ لرجل كبير، لأبي بكر ورجل كبير. طيب لماذا تستشهد به على صغير؟ نقول هذا الكلام إن كان قد قيل للكبير الذي هو مظنة أن يفرق بين التعزيز السلبي والإيجابي ومع ذلك راعاها عليه الصلاة والسلام، فالطفل الصغير الذي قد يخلط بينهما أو لا باتباع هذه القاعدة. رقم ثلاثة، السكوت ولو مرة في التعزيز السلبي. قلنا إن التعزيز السلبي فعله مرة لا ينفع وتركه مرة يضر. ما معنى تركه مرة؟ ما معنى تركه مرة؟ يعني عمله قدامي ولم أعززه. يعني الولد يفعل شيء مثل مثلا أنه يدخل علي الحجرة بدون أن يطرق الباب أو يستأذن، ففعلها مرة واثنين وثلاثة واربعة، وفي كل مرة أعززه سلبيا أقول له ده غلط ولازم تعمل كذا. طيب مرة اثنين ثلاثة أربعة، في مرة فعل هذا وسكت أقول هذا خطأ، هذا ذكرناه. لكن ما علاقته بكلامي؟ أنه تعزيز إيجابي للخطأ، ليس الكلام الآن عن كونه خطأ في التعزيز، لا هذا تعزيز على الخطأ، يعني تعزيز إيجابي للغلط. كيف؟ من جهة أن السكوت درجة من درجات التعزيز الإيجابي. تذكر لما تكلمنا التعزيز الإيجابي قلنا منها أول حاجة إيه؟ أول شيء فيها الإقرار السكوتي، فسكوتك قسم من أقسام التعزيز الإيجابي. فلما يدخل مرة بدون استئذان وتسكت هذا ليس سكوتا عن التعزيز السلبي، هذا في الحقيقة تعزيز إيجابي للغلط. مهم، تعزيز إيجابي للغلط، ليس مجرد خطأ في التعزيز السلبي. طيب رقم أربعة أيضا نجدها تحصل أيضا وتحدث من بعض الآباء والأمهات، وذلك عندما يرفض ويمتنع الطفل عن الاستجابة إلى أمر ما. اكتب الواجب، لا مش هكتبه. اكتب الواجب، لا مش هكتبه. ثم تقول له الأم لو كتبت الواجب سأعطيك كذا. تظن إن هذا تعزيز إيجابي لكتابة الواجب. إيه هو؟ إن ستعطيه مثلا حلوى يحبها، فتقول لا ما أنا استعملت الكلام اللي قلتوه، ما أنا عملت تعزيز إيجابي للولد عشان يكتب الواجب. فنقول لها هذا تعزيز إيجابي نعم، ولكن ليس للاستجابة، هذا تعزيز إيجابي للرفض. ما الذي جاء بالحلوى؟ الرفض ولا الاستجابة؟ الرفض. يعني هذا سيكسب عند الولد ماذا؟ إنه في كل مرة سيرفض. هذا تعزيز إيجابي للامتناع لا للاستجابة، خاصة وأنت تعلم أن التعزيز الإيجابي والسلبي يكون بعد الفعل، فكيف تقول سأعطيك حل ولو فعلت وتقول أنه تعزيز؟ هذا ليس تعزيزا، التعزيز يكون بعد وقوع الفعل سواء كان خطأ أو صواب، لكن هذا ما فعل شيئا، ما حصل منه شيء، لكن هي تريد منه أن يحدث، فقالت له لو فعلت كده خلاص سأعطيك. طيب هو في الأول كان سيفعله بدون مقابل، لكن لما امتنع قلت له لا خلاص سأعطيك كذا، فما الذي جرى إليه الحلوى؟ الذي جرى إليه هو الامتناع لا الاستجابة، فهذا تعزيز إيجابي للرفض والامتناع والعصيان والتمرد وأنت لا تدري. أنا معاك إن يعني شعور ممكن يكون موجود عندك، وأنا عايز أبين لك إن أنا حاسس بيك، يعني إن في بعض أو كثير من إخواننا بيبقى حاضر معانا تحصل له مرة أو مرتين أو على طول، إنه زي ما بعض الإخوة عبر النهاردة برضو بيكلمني إن إحنا تعقدنا خلاص، إحنا كده بالرب أرانب مش بالرب آدميين، يعني إحنا كم أنت بتكلمنا على حاجة تانية خلاص مش موجودة. طيب يا جماعة وبعدين؟ يعني كونك تعلم إن الذي نحن عليه خطأ، هل هذا معناه أن تقنط ولا تكون فرحان تصر؟ وأنا قلت لك في أول هذه السلسلة نحن نقاعد لنظرية، نحن لا نذكر مزايا ولا نذكر نصائح، نحن نقاعد لنظرية جديدة في تربية الأولاد في الإسلام، فأنت من أوائل من يسمعها، فلا تستخف بهذا الحدث، حدث يستحق منك أن تهتم وأن تصبر على هذا الأمر وتستفيد منه إن شاء الله. فلو شعرت معي بأن الأمور كثرت أو طالت أو ما شابه أدرك ما استطعت، أدرك إن شاء الله ربنا يعني يعين سبحانه وتعالى وتنفع ما استطعت ثم يأتي من بعدك ينفع بنفع أكثر وهكذا. هذا أملنا في الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذا العلم إن شاء الله تبارك وتعالى. فأسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على طاعته وأن يردنا جميعا للحق ردا جميلا، وأن يبارك لنا في أبنائنا وبناتنا وفي صحتنا وعافيتنا. عندنا سؤال، تفضل. هذا سؤال آخر، يعني أتصرف إزاي مع هذا الطفل إنه عمل كده؟ نقول إنه بمنتهى البساطة تعمل العكس. إيه هو العكس؟ تقول له طالما أنت عملت كده مش هعمل لك كده، ايه رايك؟ اتقلبت على طول اهي ومفيش فيها مشاكل. يعني ايه؟ هو نفس المثال، ما عملش الواجب طب خلاص مش هتروح عند عمك، مش هتروح، يبقى انت حرمته من كده، فيها مفسده دي؟ لا، انما الاولى اللي كان فيها المفسده، انك بتقول له كده فكل مره يعمل كده. طب هو لو على الفكره بتاعتنا دي يعمل ايه بقى لما تقول له خلاص مش هوديك عند عمك تاني، مش هوديك مع ولاد عمك تلعبوا في الجنينه، هيعمل ايه بقى؟ في ايه الضرر اللي فيها؟ مش هتلاقي فيها ضرر، هيستجيب لكلامك زي ما هيستجيب في موضوع الحلوى، لكن مش هكررها، انا مش هوديك دي، مش هتخليه يكررها. بارك الله فيك. حد ليه سؤال؟ جزاكم الله خير.